رياض الصالحين ذاك في حديث عن معاوية أظن اللي هو الانتقال قال معاوية للشخص أظن اسمه سائر قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلي بعد إلا أن تتكلم أو تنتقل من مكان إلى مكان. وقال لأنه قال أخبرنا أو يعني أخبرنا أو كنا على عهد الرسول حازم هذا النص إذا صلينا ننتقل من مكان إلى مكان أو نعم. فالحديث ذاك تحت التعبير يقول على أنه هذا دليل على انه واجب الانتقال من مكان لمكان بعد السنه او بعد او التكلف لانه يعني كنت انا قرات الحديث على انه بس في يوم الجمعه لانه قال معاويه الشخص اذا صليت الجمعه فمنين يعني اللي اخذت اعتقد انه في كل الصلاه من القواعد العلمية أن ذكر الشيء لا يمشي مع ذاه، فكون ذكر الجمعة دون غيرها فلا يعني ذلك أن غيرها لا يأخذ حكمها، فذكر الشيء لا يمشي مع ذاه بسبب الاشتراك هذه فريضة والصلاة أخرى فريضة. أما لو كان الحكم خاصا بما هو أهم من الصلاة الفرائض فلا يلحق بها ما دونها. ولذلك اليوم كانت هذه المناسبة بعضهن فهمت أن هذا الحكم يجري حتى بين السنة القبلية والفريضة، قلنا هذا حكم خاص بين الفريضة والسنة التي تليها، فذكر الحديث للجمعة لا يعني مثلا أن فرض الظهر ليس كذلك، هذا من جهة. من جهة أخرى يوجد حديث في سنة داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإمام أن يصلي في المكان الذي صلى فيه الفرض وعليه أن يتحول يتحول مطلقا، يعني هذا هو جواب سؤالك جذريا. لكن لما كان هذا الحديث موجود فلا يفهم من الحديث الأول أنه خاص في صلاة الجمعة. لأنه قال إذا صليت الجمعة، نعم ذكر الجمعة لكن ذكر الشيء لا ينبي مع ذا، مثل لو قال إذا صليت الظهر فهل يعني العصر ليس كذلك؟ لا. يا الله الله يحفظكم. وهذه ناحية الواقع العرب من فضلك صب شمال وعطي باليمين. إيه نحن جايين هون مشان نتعلم، صعب يمكن عليك لأنك مالك متعود. أهلا وسهلا. بسم الله. العرب مع أنهم يعني رسالة نبعت منهم بشخص محمد عليه السلام ثم وجهت إليه مباشرة، كان المفروض أن يكونوا أشد الشعوب كلها اهتماما بتفهم هذه الرسالة العربية وتطبيقها، لكن مع ذلك نجد العرب في الأزمنة المتأخرة ما قاموا بهذا الواجب الذي كان من اللائق أن يقوموا به. كثير من السنن لا يهتم بها العرب في بعض البلاد، على عكس بعض العاجم فهم يهتمون بها تماما. من ذلك ما كنا في صدده آنفا، يصلي أحدنا الفريضة فيقوم يصلي السنة، وهذا تلاحظه يوم الجمعة بصورة خاصة لكثرة الحشد، يقوم يصلي السنة في نفس المكان صلى فيه الفريضة، لا بيتحرك لا قدام لا وراء لا يمين لا يسار، بينما الأتراك عندهم عناية خاصة بهذه القضية. وشفت أن بعض الناس هنا أيضا يفعلون ذلك، بيكون هو يصلي هنا أخوه هون بأدنه بيتبادلوا، هذا شيء طيب. لو تقدم خطوة يعني 50 سنة خلاص بيمشي الحال، هو ما في تعديل، المهم المكان يصلى فيه يغيره. لغاية من يومين ثلاثة يعني كنت أعتبرها نوع من يعني عادي ما لا أصل، هذا ما لا ناتج عن جهد يعني ما هو عن شيء، الواحد يعرف حكمها. كذلك بتلاقي الأتراك بيصلوا صلاة متقنة ولو في حدود مذهبهم يعني، لكن هل بيعرفوا بيطبقوه. إذا شفت أتراك صافين صف في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، ما بتلاقي واحد لما بيقعد في التشهد حاطط رجل على رجل، إلا كلهم فارشين يسرى وناصبين إيش اليمنى. نعم هذا مذهبون. شكرا. كيف؟ ما في عناية. يعني هاتي تأخذ بشيء. يعني اللي برتاح فيه والطريقة اللي برتاح فيها أنت بيتعبد فيها بغض النظر عن الالتزام. ما في اهتمام. عليكم السلام. واحد مرة حكى لي عندك واحد بجنب رغم انه انا بعمل حق على، ولكن هو يجيب لما بيجلس الجلسة اللي هي افتراش بشكل والله بيجلس هذا يعني بخلي حاله بحث اكثر من جسمه. انا ببدا اجلس تورط والاخير قلت له لك انا صدرت على كلك كسرت لي مره لو هاد كل جاهز يبغى يعني قول عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي مهدور تماما غير معتنى به من جميع الناس إلا من عصم الله وقليل منهم.